قال العلامة السعدي قدس الله روحه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله في آخر كتاب الزكاة مبينا الأصناف الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لغيرهم، وأنهم محددون بتحديد الله جل وعلا، فاكتفى بإيراد الآية، آية التوبة، في بيان أهل الزكاة وأصنافهم، لأن الآية واضحة في معناها ودلالتها، وهي أجمع ما يبين لنا أحكام من تجب الزكاة لهم. الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء. الصدقات هنا قال أهل العلم إنها المراد بها صدقة الفريضة، ومن باب أولى يجوز إعطاء صدقة التطوع لهؤلاء. وهؤلاء الأصناف ثمانية كما ذكرتهم الآية، فأولهم الفقراء. أولا قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهنا جاء باللام: إنما الصدقات للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم. واللام هنا هي للتمليك والاستحقاق، ولهذا قال أهل التفسير وأهل العلم من الفقهاء إن هؤلاء الأصناف الأربعة لا بد أن تملكهم الزكاة، بمعنى أن تقبضهم هذه الزكاة ويتملكونها. وهذا معنى قول الله جل وعلا بإتيانه باللام: إنما الصدقات للفقراء. والفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم في العام كله، أو يجدون بعض الكفاية ولكن لا يجدون إلا قليلا. فمثلا لو أن إنسانا تقدر نفقته من أكل وشرب وكساء وغذاء هو وأهله في السنة ب20,000 ريال، وتكون هذه النفقة بالمعروف بدون إسراف، هذا شرطها، فلا يجد هذه 20 فهذا فقير، أو يجد بعضها، مثلا يجد 1,000 أو 2,000 إلى أن نصل مثلا إلى 9,000، بمعنى أن لا يجد النصف، فهذا هو الفقير. ولهذا قال الفقهاء: هو من لا يجد الكفاية أو بعضها دون النصف. ويقرب منه المسكين، فالمسكين هو ذو حاجة لكنه لا يجد كامل كفايته، إنما يجد نصف، يجد النصف أو أكثر لكن لا يجد كامل الكفاية. فمثلا في مثالنا الذي ينفق في السنة 20,000 ريال فيجد 10,000 ريال فهذا مسكين، وهكذا لو وجد 15,000 فهو في عداد المساكين، حتى فنكمل له حاجته التي هي هذه 5,000 ريال. فالفقراء والمساكين يعطون ما يكفي لحاجتهم لعام كامل. قال بعض أهل العلم وهو القول الثاني يعطون لما يكفيهم طول الحياة، لكن هذا لا ينضبط، إنما ينضبط بالعام، لأن السنة لأن الزكاة مقدرة بالحول في جانب الفقراء، فلتقدر بالحول في جانب مقدرة بالحول في جانب الأغنياء، فلتكن مقدرة بالحول في جانب الفقراء. فالفقير مثلا الذي نفقته 20,000 ريال ويجد بعضها مثلا يجد 5,000، هذا يعطى حتى يصل ما يكون قد بلغ 20,000 ريال، فحينئذ تكفى حاجته، وهكذا المسكين. والصحيح عند أهل العلم أنهما صنفان، الفقراء صنف وهو ما سمعنا بيانه، والمساكين صنف وهم من سمعنا بيانه. قد قال بعض أهل العلم إن المسكين أشد حاجة، لأن الله جل وعلا قال أو مسكينا ذا متربة، والمعنى أنه ألصق نفسه بالتراب لأنه لا يجد شيئا، لكن هذا يبينه قوله تعالى وأما المساكين، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة، فدل على أن المساكين يملكون لكنهم لا يملكون قدر كفايتهم. ومن هنا فالذي له راتب أو له غلة لكنها لا تكفي، مثلا له راتب 3,000 ريال لكن عنده أولاد ينفق على نفسه وعلى أولاده من مأكل ومشرب ومسكن ودواء والحاجات الضرورية والأصلية، فهذا إذا لم تكفيه هذه 3,000 ريال يعطى ما يكفي حاجته. فإذا هذا هو المراد بالفقراء والمراد بالمساكين. والعاملين عليها، العاملين عليها هم العاملون على الزكاة، على جلب الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يجمع الزكاة، فإذا يحتاج إلى رجال يجمعونها ويجبونها من أهلها، ورجال يكتبونها ويبينون ما أخذوا من هذا وما أخذوا من هذا، وأناس يحفظونها، فهؤلاء هم العاملون عليها، الجباة والحفظة والكتبة ونحوهم. هؤلاء إذا لم يكن لهم وظيفة تقوم من قبل ولي الأمر فالأصل أنهم من أهلها، أما إذا كان يقوم بها على مجرد أنها وظيفة قد جعله ولي الأمر في هذه الوظيفة ويعطيه عليها مال مقدر، فهؤلاء ليسوا من أهلها، إنما المراد هم من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم، أو كان له راتب لكن لا يكفيه فهذا يعطى أيضا. وأما العاملون فيها وهم مثلا الذين يرعونها، يرعون مثلا الإبل الغنم، كالذين يجبون الزكاة أو نحو هؤلاء فهؤلاء ليسوا من العاملين عليها، هؤلاء من العاملين فيها، والعاملون فيها ليس لهم شيء إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين. أما العاملون عليها وليس لهم راتب محدد ولا وظيفة محددة من ولي الأمر فيعطون ولو كانوا أغنياء. والمؤلفة قلوبهم، هذا الصنف الرابع، هؤلاء المؤلفة قلوبهم أي الذين يعطون لتأليف قلوبهم، وهذا كان في مطلع الإسلام، يعطون ليعطى من يرجى إسلامه، كما في أحد الصحابة وهو ابن أمية بن خلف قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس لي، فما زال يعطيني من الصدقة حتى صار أحب الناس إلي، ثم دخل في الدين. يعطون ممن يرجى إسلامهم، أو يعطى من الزكاة من يرجى أن يندفع شرهم عن المسلمين، أو وهو النوع الثالث أناس دخلوا في الإسلام وفي إيمانهم ضعف فيعطون من الصدقة حتى يرتفع إيمانه، يقوى إيمانه. هؤلاء الثلاثة هم المؤلفة قلوبهم: من يرجى إيمانه، من يرجى كف شره إذا أعطي من الصدقة، من يرجى قوة إيمانه. والمعروف عند الفقهاء أن هؤلاء لا يعطون إلا إذا كان لهم شوكة وصولة، أما إذا كان ضعفا ولا ينتفع الإسلام منهم ولا المسلمون فهؤلاء قال بعض أهل العلم ليس هؤلاء هم المرادون في الآية، والراجح أن فيه تفصيل: إذا كان يرجى إيمانه ولو كان ضعيفا ولو كان واحدا يعطى من الزكاة، وإذا كان أيضا يرجى قوة إيمانه ولم يدخل الإيمان إلا الإسلام إلا عن قرب يعطى أيضا ولو كان واحدا. أما إذا كان فيه شر وهو ضعيف ليس له صولة ولا جولة فهذا لا يعطى إلا إذا كان يخشى من على المسلمين من أن يصل شره إليهم، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم. إذن هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وهل هذا الصنف باقي أو أنه قد زال بزوال النبي صلى الله عليه وسلم، زال بزوال سببه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه لما جاء في عهده قال: إن الإسلام قد قوي، وإن أهله أصبحوا من القوة بمكان بحيث لا يبقى لهذا الصنف حاجة. ففهم بعض أهل العلم على أنه إنما كان في زمن التشريع، لكن هذا خطأ في الفهم، في فهم مقصد عمر رضي الله عنه. فنقول هذا الصنف باقي، لكن ببقاء سببه، وسببه يختلف من زمن لزمن، فزمن ضعف المسلمين يبقى، زمن قوة المسلمين لا يبقى في من في نوع واحد وهو من يخشى شرهم كما أشرنا إليه سابقا. ثم قال الله جل وعلا: وفي الرقاب. وهنا الآن لم يقل وللرقاب، وإنما قال وفي الرقاب والغارمين، أي وفي الغارمين، وسبيل الله وفي سبيل الله وفي ابن السبيل. هؤلاء لا يعطون للتمليك، وإنما يعطون لما يدفعون به ما وقع عليهم من غرم ومن سبب أدى بهم إلى حاجة إلى المال. ولهذا أنظر إلى تعبير القرآن وبلاغة كلام الله جل وعلا أن الحرف يؤثر في المعنى، ولكن هذا يحتاج إلى تدبر وإلى تعقل. ولهذا ألف أهل التفسير مصنفات مستقلة في بيان الآيات المتشابهة والفرق الدقيق بين تعبير الآية عن الآية، مثل قول الله جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مثلا في سورة البقرة. قال جل وعلا في سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا، مثلا قول الله جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فكل سورة بحثوها فوجدوا أن ما يشابهها من الآيات في السور الأخرى، فعقدوا لها مبحث مقارنة وبيان أن هذا التعبير جاء من بلاغة عظيمة ولمعنى مقصود، فهذا ما نحن فيه في هذه الآية أيضا. وفي الرقاب، الرقاب هم في الأصل يطلق على الرقبة، والمراد به عتق الرقبة، عتق العبيد الذين ليسوا بأحرار. والمراد المشهور في تفسير هذه الآية هم المكاتبون الذين يكاتبون أسيادهم. رجل عنده عبد مملوك، فاتفق هو وهذا العبد على أن يشتري العبد نفسه، فحينئذ ويأمل ويسدد لسيده، فهذا المكاتب يعطى من الزكاة بمقدار ما يدفع لسيده حتى يتحرر. قد ألحق به أهل العلم الأسير المسلم إذا أسر في الجهاد، فإنه يعطى العدو ليفادى به الأسير المسلم. هكذا أيضا لو وجدنا أرقاء وأردنا أن نعتقهم لأنهم في ضرر من هذا العتق، إما عند سيد لا يحسن إليهم ونحو ذلك من الأسباب، يجوز أن يكون تحريرهم من الزكاة. هذا معنى قول الله جل وعلا: وفي الرقاب. والغارمين، الغارمون على قسمين: غارم لمصلحة غيره وغارم لمصلحة نفسه، هذا القسم الثاني. القسم الأول هو الغارم لمصلحة غيره، وهو الذي يغرم ليصلح بين المؤمنين، مثلا بين جماعة وجماعة اقتتال أو عداوة ومشاحنة قد تؤدي إلى الاقتتال، فيصلح بينهما ويعطي ويلتزم بمال لهذه الطائفة ولهذه الطائفة، فحينئذ إذا التزم لهم ولم يسلم لهم شيء يعطى من الصدقة حتى يعطي هؤلاء وهؤلاء ولو كان غنيا. هكذا أيضا لو دفع لهم من ماله ولكن لم ينوي بهذا الدفع وجه الله جل وعلا، وإنما نوى الرجوع إلى الزكاة، أو لم يكن له نية، قال أعطيهم ولعل الله يسر لي من أهل الخير فحينئذ يعطى، أما إذا أعطاهم على نية القربة إلى الله جل وعلا هذا لا يعطى لأنه نوى التقرب، فلا يجوز الرجوع في نيته حينئذ بعد القبض. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الغارم لمصلحة نفسه وهو الذي عليه دين لحاجة من الحاجات الضرورية كإعداد مسكن بدون إسراف، أو إعداد مركوب بدون إسراف، أو لمأكل ومشرب وغذاء ودواء، كلها هذه الأسباب أسباب إذا غرم من أجلها فيعطى ما يدفع به غرمه هذا. ولهذا فالزكاة يجوز أن تدفع لصاحب الدين، لكن هنا مسألة وهي أن من الناس من يندفع إلى الدين لأجل التجارة، يفتح محلا أو لأجل ويكون هذا المحل باقي يبيع فيه ويشتري لم يتلف، أو يأخذ الدين لأجل أن يشتري شيئا فوق حاجته بدل أن يشتري سيارة يركبها أمثاله، يشتري سيارة فاخرة ويحمل نفسه من الدين ثم يقول أنا من أهل الزكاة، فهذا في الحقيقة فيه نظر، واستحقاقه للزكاة فيه نظر، لأنه في هذه الحالة قد تعدى حدود الله جل وعلا، لكن لو أعطي من الزكاة فلا يقال لصاحب الزكاة إن زكاتك هذه ليست في محلها، لكن ينبغي أن لا تصرف إلا لأهل الدين الذين كان سبب دينهم حاجة أصلية. وهكذا أيضا الحاجة الدين الذي يكون بسبب محرم عند أهل العلم لا يجوز دفع الزكاة إليه إلا إذا ظهرت توبته وكان هذا سبيل لإحسان عمله، فيجوز دفع الزكاة إليه حينئذ. ولا يجوز لمن كان مدينا أن يسقط دينه من الزكاة، فالدائن إذا كان له دين عند آخر وعليه زكاة فلا يجوز أن يسقط من هذا الدين بمقدار زكاته على الصحيح، لأنه يدفع عن ماله بزكاته، وحينئذ لا يجوز له هذا الأمر، ولأن الزكاة أخذ وإعطاء كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وفي سبيل الله هنا الصحيح من قولي أهل العلم وهو رأي الجمهور أنه الجهاد في سبيل الله، ولكن ليس كما قاله الحنابلة أنهم الغزاة المتطوعون الذين يجدون حاجة، لكن نقول كل ما كان في مصلحة الجهاد في سبيل الله، إذا قام جهاد دفع عن المسلمين أو جهاد دعوة جهاد الطلب، ففي الحالين كل ما كان في مصلحة الجهاد من سلاح ومن أشخاص ومن مؤن، حتى الأكل للمجاهدين والشرب والألبسة وكل هذا داخل في مفهوم قوله تعالى وفي سبيل الله. أما قصر الفقهاء أو بعض الفقهاء على أنه المجاهدين بأنفسهم فهذا محل نظر، والصحيح ما سمعنا. وابن السبيل، وابن السبيل هذا هو المسافر الذي انقطعت به السبل، سافر من بلده فضاءت نفقته فلم يجد ما يعيده إلى أهله أو ما يوصله إلى بغيته ثم يعيده إلى أهله، فهذا هو المراد بابن السبيل، فيعطى ما يوصله إلى بغيته ثم يوصله إلى أهله أو ما يوصله إلى أهله إن أراد، ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، ولا يلزمه أن يقترض، لأن الله جل وعلا أعطاه هذه الرخصة، فإن اقترض حينئذ وسدت حاجته بهذا فلا يجوز إعطاء الزكاة له إذا اقترض هو بنفسه. أما إذا لم يقترض لا نلزمه بالاقتراض، بل يعطى من الزكاة ما يوصله من مركوب وأكل وشرب طيلة مدة الرحلة، هذا هو ابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بأهل الزكاة، عليم بمصالح الزكاة، حكيم في ما يقرره من أحكام، يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. قال المؤلف لا يجوز، ويجوز صرفها إلى نوع، أو ما يجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ويجوز الاقتصار على واحد، يعني أنت عندك زكاة 100,000 وزكاتها 2,500 ريال، فيجوز أن تدفعها لفقير واحد، هذا كلام المؤلف. وهذه المسألة في الأصل تنقسم إلى قسمين، أن يراد به الصنف، أن تدفع إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثمانية، والقسم الثاني أن يدفع إلى شخص واحد من هذا الصنف، فالمؤلف أراد به القسم الثاني. وأهل العلم لهم في هذه المسألة أقوال أربعة، منهم من يرى وجوب تأميم الزكاة لهذه الأصناف الثمانية متى وجدت، ومنهم من يرى الاقتصار على صنف واحد لكن لا يجوز لدفعها لشخص واحد، يقول وأقل الأشخاص وأقل ما تدفع لثلاثة أشخاص، ومنهم من يرى دفعها لنوع واحد من صنف واحد كما ذكره المؤلف، وهذا الصحيح من هذه الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم، قول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لصاحب العمل إخراج زكاته للعاملين عنده؟ إذا كان يعطيهم رواتبهم وهم في حاجة من فقر أو مسكنة، وهذه الزكاة يعلمهم أنها زكاة وليس لها تأثير على العمل، بمعنى أنه لا يكون كالحوافز التشجيعية للعامل، فلا يجوز منعهم لأنه من أهل الزكاة، ولا يجوز بحجة أنه صاحب العمل وهؤلاء عمال عنده، الله هو الذي أعطاهم، لا يجوز منعهم. وهذا هو عليه تخريج كلام المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لأنهم فهموا مقاصد الزكاة. لا ينبغي أن يكون عندك سائق فقير وتمنأ من الزكاة بحجة أنه عامل عندي، بل الأقربون أولى بالمعروف، ولكن نقول بشرط أن لا تستغل هذه الزكاة كحافز تشجيعي على العمل، إنما تعلم أن هذه الزكاة وأنه ليس لك منة فيها. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما، ولما كان عمري 15 عاما كنت أتاجر في التبغ الدخان، ولم أكن أعلم بحرمته ولم أكن أصلي، ثم تبت إلى الله تعالى وأصبحت أتاجر في الفواكه وبلغ المال النصاب، فتذكرت مصدر المال، فكيف أفعل بارك الله فيكم مع أني من أسرة فقيرة؟ أما ما تحصل من بيع الدخان وما ربحته من هذا الأصل فالواجب أن تتخلص منه بجعله في موضع من المواضع التي ينتفع منها المسلمون، لكن لا تدفعها كصدقة لأنه مال خبيث، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا لم تعرف بالتحديد تجتهد بما يغلب على ظنك، وهذا لا يكلفك الله فوق ما يغلب على ظنك، وحينئذ هذه من تمام توبتك، والله جل وعلا يعوضك خيرا. أثابكم الله. يقول: لدي دين قدره 1000 ريال عند شخص لا يستطيع رده لي حسب ما نرى من ظروفه ودخله، هل يجوز حسب 1000 ريال زكاة مالي على هذا الرجل؟ لا يجوز أن تسقط الدين من الزكاة، وإنما لو أعطيته قلت هذه زكاة ولم تشترط فهذا يجوز كغيره من الفقراء، فلو أنه أعطاك رجع وأعطاك هذا المال هو باختياره فصح لك وجاز لك قبول هذا المال كوفاء للدين، أما إسقاط الدين فكما قلنا لا يجوز ولا يبرئ الذمة. أثابكم الله. يقول: ما قدر الزكاة التي تدفع للزرع الذي يسقى بالري وليس بالمطر، وهل تدفع بعد مدة الزراعة أم على الحول، مع العلم أن الزرع بطيخ وشمام وطماطم، أي أنها زروع نصف سنوية؟ أما البطيخ والشمام كل هذه من الفواكه وليس فيها زكاة لأنها لا تدخر ولا تكال، الزكاة إنما هي في كل ثمر وحب يكال أو يدخر وحينئذ فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل، ويكون الإخراج والزكاة تكون إذا جنى هذا المحصول وجبت زكاته ولا يتعلق بالحول. وأما مقدار الزكاة التي تكون منك نفقة على هذا الري يكون نصف العشر. نعم. الطماطم عليها زكاة؟ ليس فيها زكاة لأنها من أيضا الخضروات. هذا إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض مجرد يؤاتوا حقه يوم حصاده، الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، إذا حصده الإنسان وجناه وجبت زكاته. أثابكم الله. يقول: رجل قام ببناء مستشفى وذهب يجمع المال من الناس زكاة أموالهم لبناء المستشفى، واستدان مالا للبناء وقال أنا من الغارمين، فهل هو كذلك؟ فليس من أهل الزكاة الغارمون، قد سمعناهم. وأما هذا فليس، هذا متبرع أو ملتزم ما لم يلزمه الله جل وعلا. لا يجوز دفع الزكاة لبناء المدارس ولا لبناء المستشفيات، هذه من الصدقة نعم، أما من الزكوات فلا. أثابكم الله. يقول: قدمت من مصر بالباخرة ونويت الإحرام وأنا في داخل الباخرة وأحرمت، وكان المقصود الحضور إلى مكة، ولكن تحللت من الإحرام وجئت إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أذهب إلى مكة، والسؤال: هل علي شيء في ذلك وهل علي إثم؟ هذا رجل قد أخطأ، لأنه أحرم وعقد مع الله جل وعلا عقد عهدا بسبب شرعي وهو الإحرام، نية الدخول في النسك، ونوى، وأظنه نوى أيضا بمحاذاة الميقات. ففي هذه الحالة الواجب عليه أن يكمل عمرته وأن لا يخالف أمر الله، فهو الآن في إحرام، والواجب عليه أن يلبس ثياب الإحرام ويعلم أنه لا زال في إحرام. لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا أن يتطيب ولا أن يقارف شيئا من محظورات الإحرام، ويذهب إلى مكة فورا ويؤدي عمرته، وما دام أنه جاهل فليس عليه شيء، ليس عليه إلا ما سمعنا. وإذا كان إحرامه لم يكن من الميقات فإنه يجب عليه أن يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، لأنه دخل في الإحرام بدون ميقات. نعم. يقول: وحضرت إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. كررنا كثيرا بأن الحضور إلى المدينة لا يجوز شد الرحل إليه إلا إذا كان القصد للمسجد لا للقبر، لأن هذا هو الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة، وذكر منها ومسجدي هذا. وإن دخل القصد القبر قصد تبع إلى أصلي فلا حرج، أما أن تشد رحلك بنية أنك جئت لتزور القبر فأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ومن في المشرق سواء، لأنه أعطاه الله خاصية تسليم الملائكة، تبليغ الملائكة له سلام كل مؤمن في شرق الدنيا وغربها: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي سلامهم، ومن صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول: هل يحتسب الفقير المدين الذي لا يستطيع الأداء بمرتبة الغارمين الذين يستحقون الزكاة؟ كررنا الأسئلة، يعني تكرار الأسئلة الحاضرين معنا أولى من رجل يأتي، لا تكرر السؤال كلها من القداس إلى القديم، يعني الوقت يسير فالحاضرين أسئلتهم هي أولى من. أثابكم الله. يقول: أنا أعمل حلاقا في دكان لأخي، ويطلب مني بعض الزبائن أن أحلق لحيته أو أن أقص شعره بقصات تشبه قصات الكفرة، فهل هذا يجوز؟ القاعدة الشرعية أن الرضا بالمعصية مع القدرة على تغييرها كالمعصية، لقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى وفي الآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم. فمنه أخذ العلماء أن الراضي بالمعصية كالفاعل، فإذا شارك فيها بأي مشاركة فهو من باب أولى. وهذه القصات هي منهي عنها من جانبين: الجانب الأول أنها قزع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القزع كما ثبت عنه، وقال: احلقه كله أو اتركه كله. والصحيح أنه للتحريم، والقزع هو أن يؤخذ بعض الشعر ويترك بعضه على أي وجه، إما من المقدمة أو من المؤخرة أو عن اليمين أو عن اليسار، كما بينه العلامة ابن القيم في زاد المعاد. والجانب الثاني من هذه المعصية أنها تشبه بالكفار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فحينئذ لا يجوز لك أن تعمل هذا العمل، ولا أن تفتح محلا لعمل هذا العمل، وما يدخل عليك من جرائه فهو محرم وكسب غير طيب. نعم. أثابكم الله. يقول لي: متجر في السودان، وعملي يعتمد على المعاملات وليس لي رأس مال، وفي نهاية العام يأتيني موظف الزكاة ويسألني: كم رأس مالك؟ فأقول له: ليس لي رأس مال. فيقول: كم تربح؟ فأقول له: الأرباح السنوية هكذا. فيخرج منه الزكاة مع العلم بأن هذه الأرباح لا تكفي حاجتي سنويا، فهل يجب علي دفع هذه الزكاة؟ صاحب المحل الواجب عليه في آخر الحول مثل صاحب البقالة ونحوه أن يقوم الموجود في المحل بقيمة السوق، فمثلا إذا قومها ب10,000 ريال وكان عنده متحصل من الربح 5,000 ريال عنده في الصندوق، فيجمع هذه 5 مع 10 ويزكي الجميع في هذا الحول، لأن الربح تابع للأصل في حوله. هذا هو الواجب في عروض التجارة، أن تقوم في آخر الحول، وأن يجمع الربح مع هذا المقوم، وأن تضم العروض بعضها إلى بعض، وتضم إلى ما معه من النقدين، أو لأنها جنس واحد فتزكى زكاة واحدة. نعم. ثابكم الله. يقول: أنا عامل على زكاة المال في مشروع كفالة الطفل اليتيم، وبقي معي مال من العام الماضي، فهل أقوم بعمل مشروع من هذا المال لصالح اليتامى؟ إذا كان هذا المشروع لإسكان هؤلاء اليتامى، لإسكان اليتامى والمساكين، فلا مانع، لأنه الصغار هؤلاء لا يملكون وليس هناك لهم أولياء، فجعلت هذه الدار لمن كانت هذه حالهم وهم على هذا الأمر من الفقر، لم يخلف لهم تركة، فيجوز لك أن تبني لهم بيتا يأويهم من الزكاة. أما التوسع في مشروعات اليتامى من ملاعب رياضية وأمور ترفيهية ونحوه لا يجوز جعل أموال الزكاة فيها، إنما قلنا لأن هذا من باب التمليك، قلنا إذا لم يكن لهم أولياء وهناك أيتام صغار ليس لهم أولياء ويحتاجون إلى إسكان، وبنيت لهم دارا تجمعهم فيها من مال الزكاة فلا حرج. نعم. الله يقول: يفتي البعض بأن ابتلاع البلغم يفسد الصوم لأنه مما لا يشق التحرز منه، هل على ذلك دليل شرعي؟ النخامة المشهور أن الفقهاء أنه يحرم بلعها ويفطر بها الصائم، وبعضهم فصل ما تصل من الحلق من الدماغ وما تصل من الحلق إلى الجوه مباشرة، والصحيح أنها لا تفسد الصوم، لكن لا يجوز بلعها لأنها قذرة، والقذر لا يجوز للإنسان أن يقصد ابتلاعه، وحينئذ إذا شق عليه ونزلت بدون قصد منه أو ولو حتى خالف ونزلت باختياره فليس هناك دليل على القول بفساد الصوم، والله جل وعلا قال: كلوا واشربوا، فالأكل والشرب وما كان بمعناهما هو الذي يفسد الصوم، وليس هناك عاقل على وجه الدنيا يقول إن مثل هذه الأمور يستغنى بها عن أكل أو تنفع البدن. نعم. أثابكم الله. يقول: عندنا في بلدنا يكون مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالطبول والدفوف والموسيقى، ويتمايلون يمينا وشمالا مع أصوات الموسيقى والطبول، فهل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز ومخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشيطان. قد ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس على ابن آدم أنه يأتي له بصورة عبادة ويكون وسيلته إلى هذه العبادة محرمة، وهذا كالذي يغتصب مركوبا فيحج به، هذا الذي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو فيه مطلب عظيم من مطالب الشريعة، وعلى ما مدح به أنه عبد الله ورسوله وخليله كما أثنى هو على نفسه وأثنى عليه ربه في عدة مواضع، ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. ولهذا من خصائص رسالة عليه الصلاة والسلام التي انبهر منها حتى النصارى اليوم حينما يجادلون، هو أنه عليه الصلاة والسلام بالغ أشد المبالغة في توحيد التوجه إلى الله جل وعلا حتى في الألفاظ، وحمى حمى التوحيد حتى في جانب الألفاظ، ولما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان. ولما قيل له قال الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويحكم، إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، مع أن المعنى صحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة، بمعنى يستعان به على درء شر هذا المنافق، لكنه أراد تأديب الصحابة حتى في مقام الألفاظ. ولهذا حسان رضي الله عنه لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن مالك في البردة، البردة التوحيدية، وهكذا عبد الله بن رواحة، لم يؤثر على لفظ من الألفاظ التي توحي إلى ولو من طرف بعيد للإشراك بالله جل وعلا أو التسوية أو التعظيم الذي نهى عنه، لأنه مدرسة تخرجت من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن البصيري لما غلا في النبي صلى الله عليه وسلم أدى به غلو هذا إلى الإشراك بالله جل وعلا، فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأبيات جميلة لكنه أفسدها بشركه بالله جل وعلا، حينما قال يا أكرم الخلق، نعم هو أكرم الخلق وصدق وأحسن البصيري في هذا، لكنه قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، نسي الله جل وعلا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لأقام عليه الحجة ولقاتله كما قاتل أبا جهل وأعوانه، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأممي، إذا ماذا بقي لله جل وعلا؟ يا من بجوده الدنيا وضرتها، جوده الدنيا يعني يملك الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله جل وعلا؟ يا من بجوده الدنيا وضرتها ومن بعلمه علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله جل وعلا؟ إن لم تكن آخذا يوم مآدي بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، ماذا بقي لله جل وعلا؟ إذن أرأيت كيف أفسد الشيطان على هذا الرجل وعلى من اتبعه وغيره ممن غلا لهم من الخطر بمقدار هذا الغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لكن إذا كان مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله فهذه قربة إلى الله جل وعلا، وأفضل ما أثنيت عليه ومدحته به إكثار الصلاة والسلام عليه، كما قال لعقبة قال أجعل لك صلاتي ربعها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ومن اتبع هديه في مدحه عليه الصلاة والسلام والثناء عليه فقد أفلح ونجح، وإلا فليعلم أن الشيطان حريص، والشيطان ذو إجادة في إفساد البيت العامر، هو لأصحاب المعاصي لا يأتيهم من جراء العبادة، إنما يأتي للعباد بما يفسد عبادتهم. ولهذا لما جاء للإمام أحمد وهو في الاحتضار وأراد الإمام أحمد قال له قد أفلت مني، قال الإمام أحمد ليس بعد ليس بعد، هذا هو شأن مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. الجرم الثاني أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه معصية له، وهذا كالذي يدخل على الملك ويمدحه بأقوال لا بلاغة لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم صحابته في هذه البلاغة، ولكنه يجوس على بساطه بعذرة ونحوها. هذا حال من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بمعصيته، فكأنه يرد ويسفه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشيطان. ولهذا قال الشيطان: لما رأيت ما رأيت بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله جل وعلا للمسلمين جميعا التوفيق للعمل الصالح، وحسبك من دنياك عمل قليل على السنة يوصلك إلى رب ذي رحمة واسعة وفضل شامل وعطاء كامل، لكنه لا يرضى إلا عن توحيد صحيح ومتابعة صادقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: هل يجوز لمن هم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإفطار على السفر التي توضع في الحرم؟ إذا كان هذا الرجل من الفقراء فيرجى ألا حرج، أما إذا كان غنيا فلا ينبغي له أن يأكل من هذه، لأنها من صدقات، وآل محمد لا تحل لهم الصدقة إذا كان من بني هاشم. أما إذا كان من غير بني هاشم فسيأتي أن القول الصحيح أن التحريم إنما هو لبني هاشم، وأن هذا التحريم مشترط بأن يصرف لهم من مال الله جل وعلا ما يغنيهم. وإذا كان فقيرا فأرجو ألا حرج من أكله لهذه السفر، لأنه يتجاوز عنها ما لا يتجاوز في غيرها، فيرجى ألا حرج مع أن في النفس من هذا شيء. إذا كان من بني هاشم ففي النفس منه شيء أن يأكل من صدقات الناس، لأن آل محمد ليس هناك أحد اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع، لأنهم لا يأكلون أوساخ الناس، والصدقة إنما هي من أوساخ الناس. ولهذا فأقول: الخلاصة أن الذي أنصح به هذا الرجل إذا كان بني هاشم أن يأتي بفطوره هو، والحمد لله الأمر يسير، وإن أكل فأرجو أن لا حرج. نعم. إذا كان صاحب السفرة نيته الحصول على أجر تفطير الصائم، هل هذه صدقة؟ ولو كان من الصدقة، من عموم الصدقات، من عموم الصدقات التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وفي قول الله جل وعلا، ولو كانت إفطارا للصائم. نعم. أثابكم الله. يقول: من نذر أن يعتكف في المسجد الذي عند بيته وهو مسجد جمعة، فهل يلزمه هذا النذر؟ أعد. من نذر أن يعتكف في المسجد الذي عند بيته وهو مسجد جمعة، فهل يلزمه هذا النذر؟ إذا نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة المساجد لم تتعين عند الفقهاء، والصحيح أنه إذا كان لهذا المسجد مزية، لأنه مسجد قديم أو لأنه مسجد فيه جماعة كثيرين بخلاف المساجد الأخرى، فإنه يلزمه نذره في هذا المسجد. أما ما أدى ذلك من الصور فنقول له أنه يلزمك أصل النذر لا وصفه، بمعنى أن تعتكف في أي مسجد تقام فيه الجماعة. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل كان موظفا في دائرة حكومية وكان يأخذ رشوة ثم تاب، فماذا عليه تجاه المال الذي أخذه؟ كل من اكتسب مالا بسبب محرم فإنه يجب عليه التخلص منه، فإن كان يعلم مقداره ومقدار ما نتج عن هذا المال وجب عليه التخلص منه بالتحديد. أما إذا لم يعرف التحديد فإنه يغلب على ظن ما يغلب على ظنه يجتهد، فما يغلب على ظنه فيتخلص منه أصلا وربحا، وإلا فهو على خطر عظيم يوم يلاقي ربه جل وعلا. أثابكم الله. يقول: يوجد لدي محل سوبر ماركت وأبيع فيه سجائر، لأن السجائر تساعد على ترويج البيع، فهل بيع السجائر حرام؟ أما السجائر اللي الدخان حرام تعاطيها وحرام بيعها وحرام إهداؤها لأنها محرمة، والتحريم فيها ظاهر قطعا من أدلة كثيرة، وقد ألف المحققون من أهل العلم رسائل في تحريمها، منهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وذكر أدلة واضحة جلية للتحريم. وكون جزء ليس بيسير من الأمة يتعاطون هذا الأمر، لا ينبغي لنا أن نندفع لتغيير الحكم أو للتسهيل فيه، بل الواجب على الأمة أن تخضع لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تحيا في هذه الدنيا حياة طيبة، وحتى تحيا في الآخرة حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. أثابكم الله. يقول: علي صلوات فائتة وأريد أداء العمرة في نفس هذا اليوم الذي فاتتني فيه هذه الصلوات، فهل أؤديها أولا أم أعتمر ثم أؤديها؟ الواجب المبادرة إلى الصلاة فورا، لأن العمرة السنة فيها أن تؤديها على الفور إذا قدمت إلى مكة، أما الصلاة فهذا على سبيل الوجوب، أنك متى تمكنت وجب عليك أداء ما فاتك من أوقات، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. نعم. أثابكم الله. يقول: أتيت من مصر مع مجموعة لأداء العمرة، وذلك عن طريق البر، وأحرمنا من ذي الحليفة وذهبنا إلى مكة وتمت العمرة، وبعدها بخمسة أيام ذهبنا إلى المدينة وقضينا فيها أياما، وسوف نعود إلى مكة إن شاء الله ونحرم من أبيار علي ونقوم بعمل عمرة أخرى، فما رأي فضيلتكم في عمل العمرتين؟ في هذه الحالة خرجتم من مكة إلى بلد قاصدين إليها، فيشرع لكم الائتمار مرة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا موظف ببنك ربوي، وقد مضى على عملي في هذا البنك حوالي 12 عاما، ولا يوجد عمل آخر يناسب وضعي، فماذا أفعل؟ العمل في البنك الربوي. لا يجوز العمل في البنك الربوي مطلقا، سواء كان على عمل تمره الكتابة في العقود الربوية أو على عمل آخر، ولو حتى الفراش، لأن هذه مؤسسة ربوية يجب عدم النظر إلى جزء من دليل شرعي وترك الدليل الآخر، لأن بعض أهل العلم الذين أفتوا بأنه يجوز لك العمل في هذا المكان إذا كان عملك لا يلابس كتابة ربوية، نسوا قول الله جل وعلا، نظروا لقوله عليه الصلاة والسلام وكاتبه، ولكنهم نسوا قول الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأظن أن مؤسسة كالبنك الربوي هي وحدة تقوم على مجموعة، كل عنصر من هذه المجموعة يكون هذه الوحدة، وهذا هو معنى التعاون. وإذن فالذي ينظر بمنظار استدلالي لا بمنظار اعتقادي ثم يستدل يجد اطمئنانا من النفس على أنه إذا كان البنك أصله ربوي فلا يجوز العمل فيه مطلقا في أي عمل كان. ولهذا فقهاء الأمة لما أدركوا مقاصد الشرع ومراميه وأهدافه ومصالحه التي جاء يدعو إليها كانت فتاويهم لا تخرج عن هذه الأطر فضلا. ولهذا قال أئمة العلماء كالشاطبي والعز بن عبد السلام وابن تيمية علماء مقاصد الإسلام إن المفتي لا بد أن ينظر فيما هو مقصود الشارع. وأظن أنه لا يختلف شخصان في أن أعظم مقاصد الشريعة هو محو الربا من أرض الله جل وعلا، وعدم التساهل فيه ولا في تبريراته، وأيضا أن النظر في الفتاوى لا بد أن يكون المفتي على دراية بالمآل والعاقبة التي تؤول بها فتواه. وأظن أن من أفتي بأن يعمل في بنك ربوي بدون أن تمره معاملة ربوية أظنه مع الزمن ومع كثرة الإمساس يقل عنده الإحساس بالإنكار على هذا العمل وعلى المزاولين له والمتعاطين إياه، فيسري في الأمة هذا الأداء الخطير الذي يضر البلاد والعباد ويؤثر في علاقة البشر بربهم جل وعلا. ولهذا فالناس في نظراتهم لما يحدث من مصائب لا يحللون بتحليل رباني، وإنما يحللون بنظرات بشرية. فهناك من المصائب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نرضى بها كونا وقدرا، بمعنى أنها معاصي ولكن لا يرضى بها، بمعنى أن الإنسان ينظر إلى أنها وإن كانت كونية وقدرية ولكنها أيضا لا تعد أن تكون عقوبة. فما يقع في الأرض اليوم من فساد وتهارج تقاتل ومشاكل من كوارث من فيضانات ومن زلازل، كل هذه وأمثالها مما يجمعها ضراء وسوء وشرور كلها لا ينبغي أن يشرد عن الذهن أنها من عقاب الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا قال في حق البشر كلهم ليس في حق المؤمنين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب من الله جل وعلا أن يعاقب عباده بمصائب وكوارث تزيل مقدراتهم وتؤثر في أموالهم وفي أبدانهم وفي أراضيهم. نسأل الله جل وعلا أن يمن على البشر كلهم بمنهج الله الذي أراده لهم وارتضاه لهم بإرساله رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يمن على علمائنا بما هو موافق لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن على عامة المسلمين بالبعد عن المناهي والمعاصي، وأن يمن عليهم بالتوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه والاعتصام بكتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كتابكم الله، يعني تنصحون هذا الرجل بالخروج من العمل في البنك؟ أنا كعلم قاصر أقول أنه ينصح نفسه هو ويختار لها ما اختار الله جل وعلا واختاره رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأن الله جل وعلا قد كتب أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن يترك هذا العمل الذي في أقل أحواله ريبة وشك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ثابكم الله، هذا سؤال في نفس الموضوع، يقول: هل يجوز لي أن أعمل مع مؤسسة تعمل مع البنوك الربوية؟ هذا صورة أخرى، هذه المؤسسة ليست ربوية لكن لها تعامل مع بنك ربوي، صفقة تجارية ونحو ذلك، لكن أصل هذه المؤسسة تعمل وتزاول التجارة، تزاول البيع والشراء، وأنت ليس لك دخل لأن أصلها ليس للربا إنما أصلها تجارة، فهذا لا حرج فيه، وهذا كعملك عند إنسان يتعاطى ربا، فهذا التعاطي أو هذا العمل هو جزئي ليس أصلي، وكلامنا عن المؤسسة الذي أصل عملها ربا محض كالبنوك الربوية. نعم. بارك الله فيكم، يقول: عند حلول الحول على مال الزكاة لم يتيسر لصاحبه، مع أنه على سبيل الإحتياط كل من كان يتعامل بالربا فالواجب فالأحوط والورع البعد عنه، ولهذا قال بعض أهل العلم: هل يجوز أن تتاجر مع رجل تعلم أنه يتعاطى الربا؟ قال بعضهم: الواجب هو زجره وعدم التعامل معه حتى من باب الإنكار عليه، ولو سر هذا في الأمة لحصل لها خير كثير. نعم. أحسبكم الله، يقول: عند حلول الحول على مال الزكاة لم يتيسر لصاحب المال دفع الزكاة لارتباطه بصناعة، فهل يجوز تأخير إخراج الزكاة حتى يأتي الحول القادم؟ لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فأسرع الخروج بعد الصلاة على غير عادته، فقال سأله الصحابة فقال: إني تذكرت تبرا من الصدقة لم أخرجه، فقال أهل العلم إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لضرورة، وهذا الرجل إذا كان فقيرا وقد أنفق هذا الخارج من الأرض فهي في ذمته دين، والواجب عليه أنه متى تمكن أن يخرج بدلها حبوبا أو من نفس الخارج من الأرض. أثابكم الله. يقول: رجل أخرج زكاة ماله ولكن تبين بعد إخراجها أنها أكثر من قيمتها، فهل يجوز له أن يجعل ما هو أكثر عن القيمة من زكاة العام القادم؟ لا يجوز له، لأنه قد أخرجها فتكون صدقة، لأن من شروط الصدقة الزكاة النية عند إخراجها، وهذا أراد أن يرجع بنية أخرى على مال قد أخرجه بنية لحول سابق، وما زاد من هذه القيمة الله جل وعلا يعوضه عنها وينوي بها الصدقة، وهي صدقة نرجو أن يضاعف له ثوابها. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.